أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجعل هذه الأبيات مغنية عن كل دواء بشفائها، ومغنية عن كل دعاء وعن كل ما يطلب. بسم الله الأعظم، آمين يا رب العالمين. شهر رمضان السرية، ربي هو الأول لي. شهور ربي غدت شواهدا، لي والربي لي كان شاهدا. شهور ربي غدت شواهدا، لي والربي لي كان شاهدا. هداني الله هداية نفت كل شقاوة وكل يشفت. رفعني إحدى خير الرسل، رفعا به وافقت كل مرسل. رجوت ربي وحقق الرجاء، ولي لا يفدي لكن الله حياتي مطلقا، كليتي أبدا خديما مطلقا. دمها قايدي وقولي والعمل، وخلقي لما به مست الأمل. أشكره شكر ذوي الصيام، والحج والجهاد والقيام. نويت أفعل جميع السالحين، في كل شيء مثقلت إذ يهين. سبحان من يفعل ما يشاء، فيما يشاء وله الإنشاء. رد المكاره مع المفاسد، لغير الذات عصم من فاسد. رفعت توحيدي لرب العالمين، وقلت أمداه لأحمد الأمين. يقودني الله كريم والرسول، في كل ما يصدر منه خير رسول. رددت بالله سوى رداه، لغير الذات ورداء أمداه. رددت بالله سوى رداه، لغير ذات ورداء أمداه. بقاء ربي يحول بيني وبين ما يسوءني وحيني. ينقاد لي ما دام ربي باقيا، ما سرني ولا يزال الباقيا. علمني العليم تعليما عجز، عنه سواه ولو مني الرجل. أرجزتي يهتز عرش ربي، بها ورب الله خلي حبي. ليبان أن الله ذا العرش الأهد، وكان لي بقل هو الله أهد. أرضيته عند الذين جهدوا، قبل وزازها الذين ألحدوا. واجهني جزاؤه والأجر، ولسوى النهي ينهو الزجر. ولاني الله ووالاني النبي، بغايب عن أقرب وأجنبي. للمنتقى من ذي البقاء رمت، أبقى سلامين كما أسمت. لله رب العالمين سرمدا، حمدي على خير البرايا أحمدا. يشهد لي من لا يزال شاهدا، ولي شهور غدت شواهدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. أني في كل شهر عدد ما خلقت وعدد ما تغلق. اللهم اجعل الدنيا والآخرة شاهدتين لي، بأني عبدك وخليلك وحبيبك، وخديم عبدك وخليله وحبيبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رجب الشهر الأكرم، رديت أن ربي والربي رادي. أني في الأشهر بالأغراد، جنب الدري اللعين المانه. بسم الله الرحمن الرحيم. رجب حل سجد أصلح كليتي، رب السماء والأراضي الله. قد أنوى لا إله إلا الله، جزاء ربي وأجر المنتقى. ساق لغير جهتي ما يتقى، بركة الكتاب والحديث. قادت لي التاويل كالتهديس، بركة الكتاب والحديث. قادت لي التاويل ذا تهديس، حديث خير العالمين فسر لي الكتاب وأموري يسرا. لم ينهني شك ولا تردد، ولا افتراء لا ولا تخدد. سر رسول الله صلى الله عليه ما أبي به أولاه. شكرته عند الجوار المنشآت، وسانني عن العداء والسيئات. أوصلت للمختار عند المزبد، ما لي به قاد أجور الأبد. صلاة ذي العرش العظيم أبدا، على الذي كوني خديمه بدا. للمنتقى قدت لدى النصارى ما قاد لي توتين والأنصار حفظني الله أن التنصر وكان لي وجاد بالتبصر كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لنذأ النور اللسان والكتاب لقنني موحٍ لأنبيائه تلقين هادٍ قد في ديائه لم تنهني الظلم عند الظالمين الكافرين الفاسقين المجرمين يشكر رب العالمين أمري بلا أذن وزير أو مؤمر يقود لي التوحيد والفقمها خير تصوف حكيم جمها ترسي عن الكفور والفسوق والشرك فوضي برب السوق يقود لي إلى الجنان الله بشر لا إله إلا الله رجب الشهر الأكرم رديت عن ربي وربي رادي أني في الأشهر بالأغراد جنب دري العين المانه تنهو لغير جهة الموانه برأني الباقي من الأدناس بجاه من جهل خير الناس شهد لي في كل شيء بالردى من لي يقود للجنان الغردى هداني الهادي وصرت زهتدا وليس ينهو لجنابي اعتدا رد لغير ذاتي المفاسدا من لا يريني قاليا أو حاسدا أدلو كتاب الأكرم المكرم لوجه من أغنى عن العرمرم لي في تلاوة الكتاب اسم من ضرر الدارين تلك النعمة إلى سوى ذاتي وتهوي زبا إلى سوى ذاتي والنهوي زبا كل العين خائبا منزبا كفاني المستهزئين الله بقدر لا إله إلا الله رحماننا رحيمنا لي جزبا خيرا بلا شر والنهو الجزبا ما الذي أني قد أنرادي مكاره وقاد لي أغرادي لي مرحبا برجبي لم ينهني وليس ينهو أبدا ذاتي أذن بمهو باق أبدا ينهوني النفع بغير الدر وأمري قد سار خير بر مد لي الرحمن ما أغناني به عن الدرر للجنان رجوت ربي وحقق الرجا لم ينهني إبليس حيث خرجا هباني المغني بما أستغني به عن الدر والنعم المغني بركة المختار الدر ذهزر إلى سواي وعيوبي مهر إخدامه في البر والبر هدد كليتي وكيست وأيدت به تقبل بلا إقالة من سله سان عن المقال رحماننا رحيمنا الجميل خلي وحبي أنه لا أميل جزاء ربي وجزاء أحمد قد بشراني ودري أحمد بركة الماهي علي صلى ربي بتسليم أجلت قلا يسر أحمد حياتي أبدا علي تسليم ما كريم عبدا يوم أربعاء الرجب يوصل لرب الجميل الباقي ما غاب أن أكابر السباقي واجهني الباقي الجميل الرب بما به انتهى لغير السب ملكني الأكرم في الفرد رجب تمليك من منه يفي خير أجب أكرم به ربا كريما أكرما كليتي فكرت بشر الكرما رديت أنه وهو الراد أني وكان لي بكرم ومني بعت الذي لم يرده لي بما ردي لي ولي يقود شبما عبده القلب والروح والجسد مجاهدا وسانني عن الحذر عبده القلب كالروح والجسد مجاهدا وسانني عن الحذر أنهى جهادي وبيوع الله بأجر لا إله إلا الله آتاني الأعظم في الكتاب من بهواي قاد لي كتاب رد لغير النعي والوعيد باق حماني بالردى سعيدا جزاء ذي الأرش وذي الكرسي لجاد بالظاهر والخفي بركة الرب الجميل الباقي قادت لكل منية السباقي بركة رب الجميل الباقي قادا لكل من يتسباقي جزاء خمس رجبية جزاء ربي وجزاء أحمد قد قلد النفي ودري أحمد زنت لربي ولخير الخلق إبادة كل هدد بتلقي إلى الكريم قبت توحيد جميع عباده الغر وإنه سميع أتاني الأعظم في القتل العليم أثمان إخدام مدينة العلوم خدمة خير العالمين الزهزر غير يشقى وفوز منهر محمد صلى عليه الرب وسيلة لي وخليل حب يسره بلا انتهى إخدامي وبي يباهي جملة الخدام سلام ربي أن الصلاة على النبي المزاده القلات رفعت أملي لرب العالمين وقاد لي سر الأمين والأمين جزاء ربي وجزى المشفعي قد أغناني أن أغذي المدفعي بريت من كفر ومن فسق ومن شرك وربي بسعادتي دم يسر لي ربي بجاي أحمد أمري والدري وملامي خمدا رجب رجب رضي أن الله رضوان جميع عباده الغر رضي أن الشفي رضي أن الله رضوان جميع عباده الغر رضي أن الشفي جذب للباقي المنى فانجذب لي بلا أذن وأمني قد سبر بركتي واسعة وباقية بقاء ملكي ذي الهبات السافية رجب رفعت أمداه لأفضل البشر وقاد لي ما لا يريم من بشر رفعت أمداه لأفضل البشر وقاد لي ما لا يريم من بشر جزاء ربي جاءني جميلا جزاء ربي جاءني جميلا وقبل عام قد مها الخمولا برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد أو لاهي رجب رد إلي الله ما لي اختارا قبل فوات فرها مختارا رد إلي الله ما لي اختارا قبل فوات فرها مختارا جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باق بالحروف أبدا بان لي اليوم تكرم الكريم وقاد لي مسرة ليست تريم رجب رحمن يا رحيم يا من رديا أني ومنك لي يفي غرديا رحمن يا رحيم يا من رديا أني ومنك لي يفي غرديا جل رسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر بالله والرحمن والرحيم هب لما يدوم فرحة بلا رهب رجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ليستجب جميل كل بجمال وأمان وليتيب دون در الزمان بديه هب لي جمالا يبره يا من لبابه شكورا أقره إن كتابتي عند الله تودي ذوي الكفور والملاهي إن كتابتي عند المزبد ردت لغير كل من لم يعبد إن كتابتي في الجزائر إلي قادت أنفها الزخائر لو ختابي بخط مغجل كل كتابة بغير وجلي كتابتي لي بلا أكداري في هذه الدار وتلك الدار كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب كتابتي نابت عن الأعمال الصالحات لانتهت آمالي كتابتي نابت عن القتال وذذها الدر إلى أقتالي كتابتي نابت لدى الله الجميل عن العبادات وأنه لا تميل كتابتي نابت عن السلاح وأن ملاقات زوي السلاح كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جهلها على شكور كتابتي لدى الشكور شكرت ورفعت لأرشه وانتشرت كتابتي ذكر الإله وشكور وخير تعليم يرى جزى الشكور كتابتي ذكر وشكر وصدار الله أرشد قلامي والمداد كتابتي تبشر المختار مع الرضا من لم يذل مختارا كتابتي تبشر المشفعة مغجلة مباردا ومدفعا كتابتي تبشر المشفع وإن إبليس تفوق المدفع كتابتي بشارة في أبدي لجند رب الغالبين الأبدي كتابتي قبل لدى أهل الكتاب كيوم بدر ما نهاني من عتاب كتابتي قبل لدى أهل الكتاب ساقا لغير عداية والعتاب كتابتي قبل لدى أهل الكتاب تبا لغير جهتي كل إتاب كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لنذرت نور اللسان والكتاب كتابتي قبل لدى ذوي الخمور ساقا لغير مكايد الأمير كتابتي قبل لدى الجزائري يهدي بها شكورها جزائري كتابتي قبل لدى الخمور كفر حياتي هي للمدهور كتابتي لدى ذوي الجهود خالصة لذي الوحود الجهود كتابتي قبل لدى الأمواج أغنر عن الأسكر والأفواج كتابتي مهجلة لكافري وفاسق ومشرك ونافري كتابتي زاهبة بالسوء لغير الزادية وبالمسيء كتابتي كبتت المعادية وباء نادما ولم يعاديا كتابتي سارت كسعي سابقين الأولين وترد الآبقين كتابتي للأرش والكرسي والله ما قلمه القدسي كتابتي قبل هذا الأرش وخادها إلي رب الفرش كتابتي تدور تحت الأرش بين الكرام عابدي ذي الفرش كتابتي للأرش والكرسي يرفع الرافي بالقدسي كتابتي لدى إله الله ذبت لغير ذوي الملاهي كتابتي لدى إله الله ذبت لغير ذوي الملاهي كتابتي مثل صروف ورما ردا لمن لقاد جودا بسماء كتابتي من الكريم كرم وقاد لي فيها أولاو الأكرم كتابتي جهلت أكبر رداء لديك قد وقيتني غير رداء كتابتي كنز لديه أبدا لي وبها بها الخيار أبدا كتابتي طوت مسافة السلو أني وساني عن الدر الملي كتابتي لو أحب من كثير من المنام قاد لي در النثير كتابتي من لوه ربي تنقل لا يمتذي فيها نبيه يقيل كتابتي من لوهه تنقل وقلمي من فيد ربي ينقل كتابتي قائمة مقام السعي عبادي من عفذني بالرعي كتابتي قامت مقام السعي عبادي من عفذني بالرعي كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية كتابتي يفوق شيخ التربية بلا تفاخر وشيخ الترقية كتابتي قائمة مقاما خيلا كثير يرفع المقام كتابتي قائمة مقاما شيخ مرق يهب المقام وبكتابتي لروق ما يذيل مسرة لديك يا باقي مذي لقلم اعتذاذ ربنا العظيم من قلم اعتذاذ ذي التعظيم لقلم اعتذاذ أرش الله مع إباق كل جان الله إذا قردت قعدت الأجور إلى حياتي ولا أجور إذا قردت أو جرى تفكري فر اللعين بائيا لفكري إذا قردت أو كتبت هرولا إبليس فورا ما من تقولا إذا قردت أو كتبت ابتسما خير الورى وقاد لي خير السماء إذا كتبت أو قرأت جاء إلي ما يحقق الرجاء إذا كتبت أو قرأت لايا جذب لي مختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت وجلا إبليس في جنوده وخجلا إذا كتبت أو قرأت هربا لغير مسجد يشكو الكبرى إذا كتبت أو قرأت قادا لي البديه فله فانقادا إذا كتبت هرول اللعين ودعوا لغير المعين إذا كتبت فر إبليس بلا وقف ولا يرى لدري مقبلا إذا تلوت أدبر الشيطان ولسف المجلس والأوتان إذا تلوت جرت التلاوة لي بشارة مع الهلاوة إذا كتبت فرح المذمل وانقاد لي بفضل رب الأمل إذا كتبت فرح المقدم وانقاد لي في قدي التقدم إذا كتبت سر خير مرسلي وقدت فيه معجلا للعسل إذا كتبت ابتسم الشجاع وهرب القب له أوجاه إذا كتبت ابتسم المصباح وفر إبليس له نباه إذا كتبت ابتسم الجميل وقاد لي في قمة تجميل إذا كتبت ابتز أرش الله وسبه الجند رب الله إذا كتبت ابتز أرش الله وفر إبليس عدو الله إذا كتبت ابتز أرش ربي وسبه الجند الخليل الحب إذا كتبت ابتز أرش ذي الورى وجند من أبدى الورى والسورى إذا كتبت ابتز أرش الملك واهتز بالتسبيح كل ملك إذا كتبت ابتز أرش الملك اهتز بالتسبيح كل ملك إذا كتبت ابتز أرش الملك وفر من دري كل ملك إذا كتبت ابتز أرش الباقي وسبه الملائكة اتباقي إذا كتبت ابتز أرش ربنا واهتز جند ذي العزيز في البناء إذا خططت ابتز أرش الله وسبه الملائكة الإلهي إذا تلوت حوت أجر كل من لو مقام إن مالك الزمن أرجي ذاتي يهتز أرش ربي بها ورب الله وقلي هبي أرجزة ترضى الإله والنبي عليه تسليما وفي المقرب نهوي مع العرود يقايداني لله والرسول مرشداني نهوي مع العرود يرضياني ربي وللكرسي يرقياني هاج القسايد من عام أسج قلوب جند ربنا عام مسج هاج القسايد قلوب جند من لو البرايا والفعال والزمن هاج القسايد قلوب جند موز الكفور والكتاب إني هجت مكاتب قلوب الجند والذكر والحكيم كنز إني هجت قسايد قلوب أهلي بدر وسارع لإذي أهلي هجت قسايد قلب كل من له سعادة وتكسب الأمن هجت قسايد قلوب الصالحين وليقود الله وصولي كلهين هجت قسايد قلوب العمل للعرش وهي بشر للكمل هجت قسايد قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربي هاجت قلوب جملة الأملاك قسايدي بنور ذي الأفلاك هاجت قلوب جملة الأملاك خطي في التوحيد ذي الأفلاك إجا المكاتب به جميعها يا خير مغن لم يزل سميها ردا كبيرا باقيات صالحات وجل تجارتي لديك رابها يا جاعلا خطي فوق زني وزن غيري يا عظيم المن يا جاعلا خطي فوق زني وزن غيري يا عظيم المن رضي أني الله رضي أني سبت جيلاني علي رضوان الذي أعلاني رضي أني سبته أبو الحسن علي رضوان يخلد الحسن رضي أني سبته تيجاني علي رضوان مبيد الجاني رضي أني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سول من لم يكن أني يردف الكريم رضي أني رضا ليس يريم جزى الإله المستفى خير الجزاء كما تقبل ووعدا أنجزا شكرتني عند جميع جندك يا خير الجار قد مكست عندك غابت مقامي عن سوى الباقي الكريم لأنني عبد خديم لا يريم من ظن أني لغير عبد الله وغير خادم النبي فسعي كرامتي كوني عبد الله خديم عبد من عبد الله ظهر لي كوني عبد الله بي خديما لرسول رسول الله سميتني قد أنت بأبدك الخديم يا من يقود لي بشارات تدور إن قادت الأجور والمصالح بالتي والجزب وإني صالح يشكر رب الكريم العبد على الذي بدا وما لا يبدو يشكر رب الكريم أحمد على الكريم والكريم أحمد يشكر رب العالمين أحمد على بشير اسمه محمد على نذير اسمه محمد يحمد رب العالمين أحمد ملكك ملك دائم لا ينفد وعظم الخلق لديك أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة غراء إني أحمد أحمد جملة البرايا أحمد مدهه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فلا وخير القول إني أحمد يقول أحمد هذا قال إني أحمد لأن خير القول إني أحمد جاء إليك أحمد المكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد المكي وزاده أحمدك العلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين